بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب تحريم الكبر والإعجاب، وقال تعالى: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، إلى قوله: فخسفنا به وبداره الأرض، الآيات. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في سياق الآيات في باب تحريم الكبر والإعجاب، وقال الله تعالى: إن قارون كان من قوم موسى. قارون كان رجلا غنيا من قوم موسى، آمن بموسى عليه الصلاة والسلام، وقيل كان ابن عم له أو ابن خالة له. آتاه الله عز وجل أموالا عظيمة. يقول الله تعالى: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، أي تكبر وتجبر وطغى، فبغى عليهم. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولو القوة. آتاه الله عز وجل من الكنوز ما إن مفاتح هذه الكنوز، يعني مفاتيحها تثقل في أيدي الرجال ذوي القوة والأشداء. وإذا كان هذا بالنسبة للمفاتيح أنها يثقل حملها بالنسبة للرجال الأقوياء، فما بالك بهذه الكنوز العظيمة. ولهذا قال: لتنوء بالعصبة أولو القوة إذ قال له قومه، ناصحين له ومحذرين له: لا تفرح فرح أشر وبطر، إن الله لا يحب الفرحين، أي لا يحب الذين يفرحون فرح أشر وبطر وتكبر وتجبر. فخرج على قومه في زينته، يعني خرج يوم من الأيام على قومه في زينته في أحلى حلة وأبهة، ومعه المراكب والخدم والحشم. لما رآه قومه قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. تمنوا أن يؤتيهم الله عز وجل مثل ما آتى قارون من هذه الأموال العظيمة، وقالوا: إنه لذو حظ، يعني نصيب عظيم. وقال الذين أوتوا العلم، أي الذين آتاهم الله عز وجل العلم والإيمان: ويلكم، هذه كلمة تحذير وزجر، ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. أي أن ثواب الله عز وجل وجزاءه في الدنيا والآخرة خير لمن آمن بالله وعمل صالحا، ولا يلقاها إلا الصابرون، أي لا ينتفع بالنصيحة وينقاد لأمر الله إلا الصابرون على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله المؤلمة. وفي الآيات أنه قال: فخرج على قومه في زينته، قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. الذين أوتوا العلم نصحوه، ولكنه لم ينقد النصيحة، لأنه كان يعتقد أن ما أوتيه من مال أنه بفضل حذقه. ولهذا في الآية قبلها قال: إنما أوتيته على علم عندي، يعني إنما آتاني الله عز وجل هذا المال لمعرفتي وحذقي وعلم الله عز وجل بأني مستحق لذلك. قال: إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، يعني أن الله عز وجل قد أهلك القرون السابقة ممن كان أشد من قارون غنى وتكبرا وتجبرا. ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، أي أن المجرمين لا يسألون عن ذنوبهم سؤال استخبار، وإنما يسألون سؤال تقريع وتوبيخ، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. ثم كانت عاقبته أن الله عز وجل خسف به، قال: فخسفنا به وبداره الأرض. والخسف هو أن يجعل ظاهر الأرض في باطنها وأعلاها أسفلها، فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، يعني لم يجد من يمنع عذاب الله عز وجل عنه قبل وقوعه ولا من يرفع عنه العذاب بعد وقوعه، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين، فلا نصر غيره ولا غيره نصره. ولهذا قال: وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. فهذه القصة فيها من العبر والفوائد، منها أولا أن الله عز وجل قد يبتلي بعض الناس بالغنى، وأن الغنى قد يكون سببا للأشر والبطر، ومنها أيضا أنه ينبغي لمن رزقه الله عز وجل مالا أن ينفقه في وجوه الخير وفي سبيل الله. ولهذا في الآية الكريمة أن قومه نصحوه فقالوا: وأحسن كما أحسن الله إليك، أحسن في عبادة الله وأحسن إلى عبادة الله كما أحسن الله إليك، أي لأن الله عز وجل أحسن إليك. ومنها أيضا أن الأشر والبطر والتكبر والتجبر مبغض لله عز وجل، فهي صفة ممقوتة ومبغضة لله تبارك وتعالى. وفي هذه الآية الكريمة أيضا، بل في هذه الآيات، دليل على فضيلة العلم وأنه سبب للوصول إلى الحق ولمعرفة الحق. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.